ولا الفوضى دخلت يا رب سلم هات البلدية ترش. في ذات مرة واحد كلمني قال طلع عندنا فار في البيت في البيت اتصلوا على شركة في شركة الام دي بتاتي كبع الفيران موجودة ولا لا؟ ما انا عارفنا في القاهرة موجودة شركة كده اتصل عليها التليفون توصيل منازل يجي يدور على الفار فين فين فار فار اخذوه ومشوا ازاي مش عارفين يقتلوا فار لازم شركة وبالفلوس والاتصالات ودي عم جابر اخذت اثنين رجال صحابة كرام ها ربطت واحد من هنا وربطت واحد من هنا ومشت من النظر الجنادة فعلا الواحدة من هؤلاء فعلا غاية في القوة والجلادة. وانتوا فين من اسماء اسماء بنت ابي بكر الصديق زوجة الزبير بن العوام كانت تمشي تجيب النوى والعلف من عوالي المدينة من عوالي المدينة نعم ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هي جاية شينة صلى الله عليه وسلم نوخ لها البعير قال اركبي فاستحيت لغيرة الزبير استحيت لغيرة الزبير فلما بلغت وصلت عند الزبير قال والله لو انك ركبتي اهون علي من انك تحملي كده اهو تتعب انا شوف شوف الزبير ازاي شوف اسماء ازاي لا الواحده فعلا تفتح البلاد تفتح الامصار هذه عم جابر رضي الله عنه قال المهم جاء منادي النبي عليه الصلاه والسلام الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامركم ان ترجعوا بالقبر فدفنوها في مصالحها حيث قتلت فرجعنا فدفناها حيث قتل الثالثه من المسائل اذا المساله الاولى ما هي؟ يلا يا محمد المساله الاولى دفن الميت قلنا دفن الميت فرض كفايه على اخوان إكراما له حتى ولو كان كافرا يدفن يقولش بقى كافر جوه في الزبالة لا بس الله لا المسألة الثانية السنة بالدفن في المقبرة العامة في المقبرة العامة الرسمية بتاع الناس علي علي علي علي قوي علي قوي وهي علي مخالفة احنا نتكلم بس خلي واحد واحد انت بس ترش راسك كده جبتها جد يا اخي شوي شوي يا اخي نتكلم ان شاء الله ان شاء الله بس استنى وقالوا لك اخوانك كفر الشيخ الشيخ وحيد عبد السلام بالي جزاه الله خير عامل كبسه كبسه في الارض كيف يسوي؟ قطعه كبيره جدا وبعدين يحفر فيها ويعمل لحد فهمتني؟ وبعد السنه هنعمل كده حتى عايز تاجر انت بقى راجل اعمال يطلع لك مليون مليونين عشان تكبس لك ارض كبيره ده الله يعطي لك بقى تاجر من الناس لا اعمل كده قلت له تفيدنا معاك كويس كويس كويس يظل خير طيب ما انت عندك واحده برضه مفتاح الصدقه ده عليه عليه ما انتش عايزها طيب سيبها لغيرك اتفضل جزاك الله خير طيب اتفضل دلوقتي شهداء 73 بعد المعركه احنا كنا بنشيلهم اللي موت مننا كان بيتفن في مكان تمام بعد المعركه لموهم كلهم وجابوهم حطوهم في معسكر الجلاء جنب معسكر الجلاء عملوا لهم مقابر هنا هنا هو مقابر خاصه يعني الشهداء مقابر الشهداء ما هو ما ده في مقابر هناك بس هي جايز تكون مقابر خاصه برضه جايز تكون خاصه الجلاء ده فين بقى؟ الجلاء ده في اسماعيليه هنا هم عملوا لهم مكان مخصص ممكن قالوا خشوا عليه من العدو ولا حاجه او من السباع او لا لا احنا احتمالنا خدناه يعني ما حصلت لك لك بعدين حتى استردت وطابه ومش عارف ايه ومش عارف ايه وبعد كام سنه 10 سنين انت عارف يعني اصح لا لهم هذه الحاجه والمصلحه بارك الله فيك الثالثه الاوقات التي يكره الدفن فيها اي الاوقات التي نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الدفن فيها وهي اربعه اوقات عند طلوع الشمس حتى ترتفع عندما يقوم قائم الظهر عند غروب الشمس حتى تغرب عن عقبه ابن عامر قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيق الشمس للغروب يعني تضيق وتقرب من الغروب حتى تغرب الدفن ليلا إلا لحاجة جميع العلم يقولون لا بأس بالدفن ليلا للحاجة للحاجة يا اخوان

يقول أن يحفر القبر ويعمقه ثم يحفر في الجهة اليمنى تحت جدار القبر. أي فرضنا مثلا القبر أهو هذا الجهة ده هي القبلة هي الجهة دي بيجي تحتها من أسفل من عند رجليه ويعمل الحفرة المائلة ده على عرض إيه؟ على عرض الميل معنا يا إخوان؟ والطول هو أخذ الطول خلاص ويحطه على جنب ويوجه وجهه إيه؟ القبلة ينيمه على وجهه إيه؟ الأيمة يقول بسم الله على ملتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تحت جدار القبلة ما يكفي الميت وسمي لحدا لأنه إيه؟ مائل من جانب القبر. صفة الشق أو الشق أن يحفر القبر ويعمقه يعني ممكن يأخذ التعميق ده يساوي الرأس هو ده واجب هو اللي بيحفر واجب وممكن يوصل لهنا أما بيكون طفل صغير ممكن يوصل لهنا النصف كده معناه يختلف. طيب يقول أن يحفر القبر ويعمقه ثم يحفره في قاع القبر في الوسط العمق حفرة في وسط القبر على عرض الميت كده بحيث لما يضع على جنبه يكون نازل ويحط الابن عليه شوية خلاص سيب من القبر كما في مقابر النصارى؟ لا ليس مقابر النصارى كده لا قال في وسط القبر يوضع فيها الميت ويصفف عليه ايه اللبن يعني يصف عليه الرص كده مش هتحط الابن فوق جسده لا ده يترفع على الجدار على الارض من هنا والطرف على الارض من هنا افريز ايوه انت على برج على طول انت الدرج على طول ماشي على خليك على الافريز صح تمام يحط اللبنه كده طرفها من هنا مش على جسد ميت ده هي جسد ميت بعيد منها قليلا معنى يا اخوان ولا يضع على الميت مباشره لا انما يضع بعضها هنا وبعضها هنا اللبن ايه لبن عريضه ما هي يعني نص كده ذراع اللبن الذراع تقريبا او تزيد ممكن تزيد نصف متر اللبنه نصف متر معنى يا اخوان يضع من هنا ويضع من هنا وفي مقاسات اللبن اكبر من كده فالمهم يضع ويرص يصف ويسدد للطين الذي ذكرت لكم ويصفف عليه اللبن. الخامسة من المسائل السنة إدخال ميت إيه؟ من مؤخرة القبر يعني أنت الآن هتنزله في اللحظة شوف طب رجلين أو رجلين هتنزله كده نزلوش من عند رأسي كده أول لا نزله من كبر رجلين دخله من كبر رجلين. طيب الميت ده امرأة نقول بقى للنساء تعالوا انتوا تدفنوا المرأة دي لا ما يدفنش إلا الرجال حتى لو المدفونة امرأة معنى يقول وما يشترطش اللي بيدفن المرأة من محارمها معنى لا يشترط لا يشترط معنى ماتت زوجة عثمان رضي الله عنه تمام والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه لا ينزل في هذا القبر رجل قارف الليلة فتنحى عثمان ونزل أبو طلحة وليس من محارمه وليس من إيه من محارمها على إخوان فأول شيء من اللي هيدفن الرجال ولا النساء قولوا لي الرجال أول حاجة المرأة لو هتدفن طب إن شاء الله أيوه طيب كشفت شيء من يد الأعضاء ثاني شيء المرأة مش قوية ممكن نريد تنزل تقعد تبكي ولا لا دخل ولا الا عند الضروره ما فيش الا مراه تدفن امراه والرجال يتعلموا عافانا الله واياكم ده موضوع اخر طب ده حرام ازاي ايه ده يوم الامل طب خليك معايا بس المهم لا لا يدفن الا الرجال هذا واحد اول شيء لان المراه هتضطر تكشف تمام والمراه لا تقوى على هذا الشيء تنزل تطلع هذا شيء يقوم به الرجال. طيب لا ينزل رجل القبر ولا يدفن امرأة أو رجلا وهو قد قارف الليلة يعني جامع قبلها معنى إذن اللي ينزل يدفن المرأة رجل جامع بالليل ولا رجل ما جامع بالليل لم يجامع معنى العلماء ذكروا العلة قالوا لكي يكون بعيد عهده من الشهوة